نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم من أعلام التابعين، هو الإمام أبو العالية، وأبو العالية هذه كنيته، واسمه رفيع بن مهران أو رفيع بن مهران، رفيع بن مهران وكنيته أبو العالية. وكان مولا، وأصله من الفرس، كان مولا فارسيا. وكما سنلاحظ يعني إن شاء الله أن هناك يعني نسبة كبيرة جدا من علماء التابعين كانوا من الموالي، وبالذات من الفرس، وهذا تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس. وفي رواية: لو كان العلم عند الثريا لناله رجال من فارس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بشر بأن يعني الفرس سيتحولون إلى الإسلام، وسيكون منهم يعني عدد كبير من المؤمنين ومن الصالحين ومن علماء المسلمين. وبالفعل حصل ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرس يعني دخلوا في الإسلام، وصار من علماء التابعين عدد كبير من الفرس، يعني منهم اليوم أبو العالية. إن شاء الله سيأتينا أيضا أن الحسن البصري كان فارسيا، محمد بن سيرين كان فارسيا، عدد كبير جدا من التابعين. بعد ذلك الأجيال التي بعدها، يعني مثلا الأئمة الستة الذين دونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني أشهر المحدثين وأشهر علماء السنة، اللي هم الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الستة كلهم من الفرس: الإمام البخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، الترمذي من مدينة اسمها ترمذ، أبو داود من سجستان، النسائي من مدينة اسمها نسا، وابن ماجه القزويني من قزوين. كل هؤلاء كانوا من الفرس. حتى يعني من الغريب يعني أن أول من ألف كتابا في النحو وقواعد اللغة العربية هو من سيبويه، كان فارسيا، كان يعني أول واحد ألف كتاب في تعليم اللغة العربية كان فارسيا، وألفه يعني لتعليم الفرس اللغة العربية، وبعد ذلك صار العرب يحتاجونه يعني للتعلم وكذا. قصد أن الفرس يعني انتشر فيهم يعني العلم، وكان منهم كثير من الأئمة والأخيار. الإمام أبو حنيفة نفسه، الإمام أبو حنيفة رحمه الله واحد من الأئمة الأربعة الفقهاء، كان فارسيا. الإمام ابن المبارك، إسحاق بن راهويه، كذا كثير يعني من الفضلاء. فأبو العالية رفيع بن مهران كان فارسيا، وهؤلاء في العادة يعني هؤلاء الموالي الفرس ممن يعني استرق يعني في الحروب بين المسلمين والفرس، أو استرق يعني آباؤهم وأمهاتهم وكذا، وصاروا يعني آلوا إلى المسلمين. وكان رفيع بن مهران اللي هو أبو العالية كان مملوكا لامرأة يعني صالحة، وهذه المرأة يعني رأته مقبلا على طلب العلم ومجتهدا في العبادة والصلاح، فالمرأة يعني اعتقته لوجه الله سبحانه وتعالى، وقالت له: أنت سائبة لوجه الله، يعني أطلقتك يعني لله تعالى، يعني أنت وقف لله سبحانه وتعالى. ف يعني زاده ذلك يعني إقبالا على تعلم والاستفادة. كان الإمام أبو العالية رحمه الله من الأئمة المتميزين في تفسير القرآن الكريم وإقراء القرآن الكريم وتعليمه. كان قد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شابا، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسمع من عمر بن الخطاب وعلي وأبي بن كعب وأبي ذر وابن مسعود وعائشة وأبي موسى وآخرين يعني من كبار الصحابة رضي الله عنه، حفظ القرآن الكريم وقرأه على أبي بن كعب رضي الله عنه، حفظ القرآن الكريم وتعلم القرآن من أبي بن كعب، ثم بعد ذلك قرأ القرآن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاملا 3 مرات. يقول أبو العالية قرأت القرآن على عمر رضي الله عنه 3 مرات، قرأ يعني 3 ختمات كاملات على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقرأ ختمة أخرى على زيد بن ثابت وعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعني قرأ القرآن 10 مرات على هؤلاء الصحابة رضي الله عنه، ثم صار بعد ذلك يعلم القرآن الكريم ويعلم تفسيره. وممن قرأ عليه القرآن أبو عمرو بن العلاء، واحد من القراء 7، هو أبو عمرو بن العلاء كان من ضمن تلاميذ أبي العالية رحمه الله. كان أبو العالية يعني كان محبوبا من علماء الصحابة رضي الله عنهم لما وجدوا فيه يعني من الجد في طلب العلم والإقبال على طلب العلم. قال أبو العالية: كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير. السرير هو الكرسي، الكرسي الذي يلقي عليه الدرس، يعني مرات الكرسي يسمونه السرير، فكان يعني ابن عباس يلقي الدرس على كرسي، كرسي واسع يعني يمكن أن يتسع لشخص آخر بجواره، فكان يعني ابن عباس هو يلقي الدرس يجلس أبو العالية على كرسيه بجواره، و أبو العالية مولى وقريش وهي يعني أشرف القبائل وكذا، كان كانوا عنده يعني طلبة من قريش وكذا يحضرون الدرس ويجلسون على الأرض، ويجلس أبو العالية الذي هو مولى يجلسه بجواره على السرير. طبعا هذا يبين يعني كيف أن الإسلام ليس فيه يعني تمييز ولا عنصرية ولا تفاخر بالأنساب، الفخر بالأنساب هذا من خصال أهل الجاهلية، والإنسان يشرف بتقوى الله سبحانه وتعالى وبعمله الصالح وعلمه النافع. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا قدوة فيها، كما قال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. الله تعالى يرفع بالقرآن وبالعلم أقواما ويضع آخرين. فالصحابة كانوا يجلون يعني العالم والصالح بغض النظر يعني عن أصله أو جنسه أو قبيلته أو كذا. وكان ابن عباس في ذلك الوقت يعني أميرا، يعني عندما كان يجلس أبا العالي على السرير بجواره، كان ابن عباس في ذلك الوقت أميرا على البصرة من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في أيام خلافة علي عين علي عبد الله بن عباس أميرا على البصرة، كان ابن عباس هو الأمير وكان يقرب يعني أبا العالية وكان واحد من المقربين منه. قال ابن عباس لما اعترض بعض القرشيين وقالوا يعني كيف تجلس هذا العبد على يعني على كرسيك وكذا ونحن على الأرض، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسره. قال ابن عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسره. كان يعني أبو العالية كما ذكرنا كان واحدا من كبار المفسرين من التابعين وكبار القراء من التابعين، لدرجة أن بعض العلماء عده أعلم الناس بالقرآن بعد الصحابة رضي الله عنه. بعض العلماء الإمام أبو بكر ابن أبي داود ابن الإمام أبي داود صاحب السنن ابن أبو بكر كان من العلماء يقول ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية وبعده سعيد بن جبير. فطبعا مسألة المفاضلة يعني فيها عدة وجهات نظر مين أعلم واحد بالقرآن من التابعين. هناك يعني عدة آراء لكن يعني هذا من ضمن الآراء وهو يبين أن أبا العالية كان يعني واحدا من المتميزين في العلم بالقرآن الكريم. كان مجدا في طلب العلم وكان يرحل في طلب العلم وكان له يعني طريقة في اختيار الشيوخ الذين يتعلم منهم. يقول أبو العالية كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه فأتفقد صلاته. يقول كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه يعني يسمع منه العلم والحديث. قال فأتفقد صلاته فإن وجدته يحسنها أقمت عليه وإن أجده يضيعها رحلت ولم أسمع منه وقلت هو لما سواها أضيع. يعني كان ينظر في حال شيوخه يعني مدى حرصهم على الصلاة وإحسانهم بالصلاة، فإذا وجد الشيخ يعني يحسن صلاته أخذ عنه وتعلم منه، وإذا وجده يضيع الصلاة قال هو لما سواها أضيع وتركه ولم يتعلم منه. وأيضا من ورعه ما جاء عن تلميذه شعيب ابن الحبحاب واحد من تلاميذ أبي العالية وهو ممن قرأ عليه القرآن، يقول حابيت أبا العالية في ثوب، كان تاجرا اللي هو شعيب هذا يبيع يعني ثياب وكذا، فسأله أبو العالية بكم هذا الثوب، قال فحابيته في الثمن يعني تنازلت له عن جزء من الثمن وذكرت له مبلغا يعني أقل من قيمة الثوب بكثير. قال فأبى أن يشتري مني الثوب، يعني ما شعر أني أجامله يعني وضعت له من ثمنه وكذا، فأبى أن يشتري مني الثوب، يعني تورع أنه يكون يعني أحرج منه، يعني هو التلميذ ويبيع لشيخه فخشي أن يكون يعني أحرج منه و يعني تنازل عن الثمن فأبى أن يشتري الثوب. وكان يعني كان رحمه الله يعني ورعا وكان يعني لا يحب أن يجلس عنده عدد كبير يحضرون درسه أو يجتمعون حوله مثلا يلتفون حوله للسؤال وكذا، يعني كان ما يحب أن يمشي في موكب كبير أو يجلس مثلا حوله حلقة كبيرة، يعني من تواضعه يعني وزهده رحمه الله. فمما ورد عنه أنه كان إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركه، يعني كان يجلس من يجي مثلا واحد يجلس بجواره اثنين ثلاثة أربعة أو يجد الناس بدأوا يتجمهرون حوله فيقوم ويتركهم وينتقل إلى مكان آخر. من مواعظه كان له مواعظ يعني جميلة، فمنها أنه قال يعني إني لأرجو ألا يهلك عبد بين نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه. يعني يقول إن العبد يعني إذا كان يحمد الله على النعم ويستغفر الله من الذنوب فإنه يرجو إن شاء الله أنه لا يكون من الهالكين وإنما يكون من الناجين إن شاء الله. ومن نصائحه أيضا كان يقول تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإنه أحفظ عليكم، وجبريل كان ينزل به خمس آيات خمس آيات. كان يقول يعني لطلابه تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، يعني يرشدهم إلى التأني في تعلم القرآن لا تستعجلوا. يقول إن جبريل كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات خمس آيات خمس آيات، يقول لهم احفظوا خمس آيات وتعلموها ثم انتقلوا إلى الآيات التي بعدها. وكان إذا دخل عليه أصحابه يرحب بهم ويقرأ: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. كان إذا دخل عليه يعني تلاميذه يرحب بهم ويقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وكان أبو العالية رحمه الله أول من أذن بما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر، يعني لما فتحها المسلمون وكذا، كان أول من رفع الأذان بهذه البلاد رحمه الله. ذكرنا أنه كان يعني له مواعظ جميلة مستقاه من القرآن الكريم، فمنها قوله: إن الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه. يقول أبو العالية: قضى الله على نفسه أنه من آمن به هداه، يعني وعد الله سبحانه وتعالى أنه من آمن بالله هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول الله تعالى يعني أخذ على نفسه عهدا أن من آمن بالله هداه الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن توكل عليه كفاه، يعني قضى الله على نفسه أنه من توكل عليه كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. ومن أقرضه جازاه، يعني أيضا قضى الله على نفسه أنه من أقرضه جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني يتصدق فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومن استجار من عذابه أجاره، وتصديق ذلك في كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا، والاعتصام الثقة بالله. يعني وعد الله الذين اعتصموا به أن يجيرهم من عذابه، والاعتصام الثقة بالله. قال: ومن دعاه أجابه، وتصديق ذلك في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعيان. وكان رحمه الله يعني يبغض الخوارج، حضر يعني فتنة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة. فكان يعني أبو العالية يقول: قد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. يقول يعني الله تعالى أنعم علي بنعمتين لا أدري أي النعمتين أفضل من الأخرى، أن الله هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا، يعني لم يجعلني خارجيا. فكان يعتبر أن هذه نعمة توازي نعمة الإسلام. واستمر رحمه الله يعني على ما هو عليه من الخير والعمل الصالح وتعليم العلم النافع وإقراء القرآن وتفسير القرآن حتى حضرته الوفاة. ولما حضرته الوفاة رحمه الله يعني أوصى بماله، أوصى بماله أن يكون ثلث ماله في سبيل الله، وثلثه في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وثلثه في الفقراء. ولم يكن له ورثة، وكان مولى فارسيا كما ذكرنا، وما كان له ورثة، فأوصى بماله كله صدقة، يعني أن يكون ثلث ماله في سبيل الله، وثلثه في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وثلثه في الفقراء. وكان من وصاياه عند موته أن يجعل في قبره جريدتان، وهذا يعني فعله واحد من الصحابة رضي الله عنه، بريدة الأسلمي رضي الله عنه، كان أوصى أن يوضع في قبره جريدتان، فاقتدى به أبو العالية في هذا. وأصل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يعني لا يتطهر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم شق جريدة فجعلها نصفين ووضع يعني فلقة من الجريدة على قبر وفلقة على القبر الآخر، وقال أرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبسا. فجمهور الصحابة يعني فهموا أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اطلع بوحي من الله أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، ووضع الجريدة على القبر يعني حتى يخفف عنهما العذاب إلى أن تيبس الجريدة. وهذا شيء يعني غيبي وشيء يعني خاص بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال هذين الرجلين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك سنة، يعني ما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا بقبره، ولا يعني وضع جريدا على قبور الصحابة الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. فالصحابة فهموا هذا يعني خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصية لهذين القبرين. لكن بريدة الأسلمي رضي الله عنه يعني فهم من هذا أن وضع الجريدة على القبر يعني أنه من أسباب تخفيف العذاب يعني أو التخفيف عن صاحب القبر أو كذا، فأوصى بهذا واقتدى به أبو العالية رحمه الله. لكن الصحيح يعني ما عليه الجمهور أن هذا يعني ليس بسنة يعني وليس مشروعا يعني. وطبعا باب أولى ما يفعله بعض الناس من وضع الزهور على القبور وكذا، أيضا هذه يعني ليست عادة إسلامية وليست يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي أبو العالية رحمه الله في شهر شوال سنة تسعين، والبعض يقول سنة 93 من الهجرة رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.